إذا لم يعرف هو ولا عمومه يحتاج إلى بينة وبينة ويمين. لكن إذا عرف هو دون عمومه، مش هو ده اللي احنا نسأل عليه؟ هو عرف هو وعمومه، طيب هو ده اللي فيه التفصيل. خلاص يعني هيا نرسمها. الأمين اللي هو قد يكون المودع أو المستأجر أو الشريك إلى آخره، يده يد أمانة. هو معنى كلمة الأمين، إذا ادعى السلف عمل حكم إما لم ينفذ سببا أو ذكر، لو ذكر سببا ما الحكم؟ عرف هو دون عمومه، ذكر سببا خفيا او نقول ذكر سببا خفيا ولا ظاهرا، ذكر سببا خفيا او معلوما جليا. علم هو دون عموم، علم هو وعموم لم يعلم، يعني لم يعلم هو ولا عموم. الاحتمالات انه اما لا يكون سببا للقاضي للسلف، اما يكون سببا، هذا السبب اما يكون خفيا او معلوما جليا. واذا كان جليا اما علم معلوما، يعني اما علم هو دون عمومه، اما علم هو وعمومه، اما لم يعلم له ولا عمومه. لم يكن سببا الحكم يصدق بيمينه، لم يكن سببا يصدق بيمينه. القاضي ماذا يفعل؟ يصدقه بيمينه، يقول ما الملك يا حضرة القاضي، قد احلف حلف صدق. هل القاضي يسأله عن السبب؟ لا يسأله عن السبب، لا يحتاج إلى أن يسأله عن السبب. إذا هو ذكر سببا بدأت أحكام أخرى، لكن إذا لم يذكر سببا اكتفى بتصديقه بيمينه. لكن مع ذلك يحتاج إلى أن يحلف على أنه سلف ويصدق في أنه سلف، لكن على أنه قد يوجه إليه القاضي اليمين على أنه بعد أن صدقه في أنه تلف على أنه تأكد منه أنه مال نفسه، مال الشركة ليس مال النفس، أنه لم يكن مال نفسه. تأكد منه أنه مال الشركة. طيب. لكن على كل حال إذا لم يكن سببا يصدق بيمينه. لو ذكر سببا قد يكون خفيا، مثال الخفي إيه؟ سرقة. غلط. قال يا حضرة القاضي هذا مال الشركة قد سرق بسبب سرقة، والسرقة شأنها أن تكون في الخفاء أو بغض الحكم، أيضا مصدق بيمينه مصدق بيمينه، حلف صدق. ذكر سببا جليا كحريق لا يخفى. هل الحريق علم هو دون عمومه، يعني المال المدعى انه تلف كان هنا في الازهر، والحريق كان هناك في باب العتبة؟ فعلا علم أن هناك حريقا قريب من الأزهر، علم هو، لكن لم يعلم أنه قد عم وطم، ومعلوم أنه في قريب من الأزهر، لكنه لم يعلم أنه وصل إلى الأزهر بحيث يطال المال المدعى تلفه. صدق بيمينه. عندنا واحد اثنان ثلاثة يصدق بيمينه. علم هو وعمومه، علم هو وعمومه فيها تفصيل. هل اتهم ولا لا؟ علم فعلا انه حصل حريق في قريب من الازهر، وانه لم يكن خاطرا على العتبة لا قدر الله لا سمح الله، ولكنه عم ما حول العتبة الاحياء المجاورة بما فيها الازهر، ولكنه متهم بايه؟ انه قد يكون نقل المال قبل وصول الحريق. اخلاقه يجعله متهما قبل وصول الحريق من الازهر، ايضا يصدق بيمينه. صدق بيمينه. اربعة احكام فيها تصديق بيمينه. لا، هو غير متهم. الحكم صدق بلا يمين. صدق بلا يمين لأنه علم أن فعلا أنه عم الأماكن التي حول المكان وبما فيها الأزهر كان الماء، وهو غير متهم، فيكتفى اكتفاء بظهور الشيء، بظهور السبب، بظهور السبب، ولكونه غير متهم. أما لو لم يعلم هو دعا أن هناك حريقا هو الذي سبب التلف، وهذا الحريق من الأشياء الجلية التي لا تخفي، الحريق لا يخفي، لكنه لم يعلم أنه أصاب العتبة أو الزمنية لا سمح الله أو كذا، لم يعلم أنه أصاب حريق لا عام ولا خاص، لا خاص بالجمالية ولا عام الأماكن. فالحكم أنه يحتاج إلى بينة، بينة عن شهادة، يأتي بشهادين، ويحتاج إلى يمين. بينة على حصول الحريق، ويمين على السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى بينة على السلف بهذا الحريق. يعني عندنا بينة على إيه؟ على حصول الحريق. يأتي بشاهدين يقولان كان حصل الحريق رغم أنه لم يعلم، يحتاج إلى بينة، ويحتاج إلى يمين على حصول السلف بهذا الحريق، ولا يحتاج إلى شهادة بينة على حصول السلف بهذا الحريق. ليه؟ لأنه خاطئ، قد لم يعلم، يبقى خلاص، يبقى لا يحتاج إلى بينة على حصول السلف بهذا السبب الجلي هو الحريق مثلا. لماذا؟ لخطائه. خطي ليه؟ لأنه لم يعلم هو العمود. في الشقة الثانية صار مثل سبب الخطي في الشقة الثانية من أي ثانية مثل ما يدرس يعني هو لم يعلم هو العمود. شونا بينا أمشي معك، لم يعلم هو العمود تحصل هنا يعني؟ لا الثاني الثالث تحت اليمين لا يحتاج إلى بينا على صوت ثلاثة حتى الكامل ما حكري في الثالث. حكم يمين لا يحتاج إلى بينة على حصول تلفي بهذا الحريق. على حصول السلف بهذا الحريق. كان هذا الحكم صار حكم السلف الخفي. لأنه صدق بيمين فقط. السلف الخفي. أصبح كأنه صار كأنه صار السلف الخفي. يعني الحلال يحتاج إلى بينة ويمين. بينة على ماذا؟ بينة على إنه على حصول الحريق. ويمين. بينة على حصول الحريق ويمين على حصول التلف بهذا الحريق. وهنا لا يحتاج إلى بينة. صدق باليمين بس بداه زي ده. زي في اليمين فقط. ده زي ده، ده محتاج الى شيء اي، ده محتاج الى شيء واحد، ده زي ده من وجه لماذا صدق بيه؟ من الحلال ما ينفعش، ده محتاج الى اثنين، وده محتاج الى بس زي زيه بس. بنقول ليه اكتفى بالبينة على الحريق ولم يحتاج الى بينة في اليمين في التلف بهذا الحريق؟ لأنه خفي، لأنه أصل فرض المسألة أنه غير معمول، لا هو ولا عموم. خلاص القاضي يكتفي ولا يقول، لا يتحكم القاضي ولا يضيق عليه ويقول له هات بينة أيضا على حصول السلف بهذا الحريق. يقول له يا حضرت القاضي مع الحريق أصلا غير معلوم، وأنا أعطيت لك بشهادة على حصول هذا الحريق. يحتاج عند القاضي إلى شيئين، ويحتاج إلى شيء واحد، وهنا يحتاج إلى شيء أصلي، مجرد الدعوة، يكتفي بالدعوة، يقدم الدعوة ولا والقاضي يقول له خلاص قبلت الدعوة بلا يمين ولا شهادة ولا شيء. يبقى في أربع مواضع يحتاج إلى أن يقتل. في موضع يكتفي بالدعوة بلا قسم ولا بينة، في موضع يحتاج إلى شيئين، بينة ويمين. فهذا يأتي في الوديعة إن شاء الله، وقد سبق في الرهن عندما يقبض المرتهن الرهن فيتلف في يده، فيدعي ان القاضي ان المرهون العين المرهونه قد تلفت، يده عليها يد امانه ففيها هذا الصف. على العموم على كده ان هو حصل حريق وعمى المكان اللي فيه المال الثاني. شهادة على وصول الحريق ايا كان سبب الجري يعني الى المال المشترك.

يبقى مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، يستصحب أقرب شيء، أقرب شيء إن الشركة كانت موجودة، يبقى هذا ليس المال مقسوم، ليس مقسوما، يبقى المال الذي تحت يدك هو مال الشركة، لأن الشركة هي القائمة وهي التي الثابتة بيقين، والقسمة مضمونة، والظن لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالظن ولا بالشك ولا بالدعوة المجردة. إلى هنا في أي سؤال؟ سندخل في فروع أخرى. نعيد ولا مفهوم؟ الذي يحكمنا في هذه الفروع اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على مكان، أصحاب أقرب الأشياء، وهكذا. فنعيد حتى ولو قراءة. ولو قال من في يده المال هو لي، وقال الآخر هو مشترك، أو عكسه صدق صاحب اليد بيمينه، ما فيش طعن في وجود الشركة، الشركة مش مطعون في وجودها، الشركة موجودة، لكن والله محتمل ان احد الشركاء يكون معه مال خاص، مش مانع، ليس معنى اني شريك ان كل المال الذي املكه هو مال الشركة، بل قد يكون مالا خاص. فالمال الذي تحت يدي يحتمل ان يكون مالا خاصا، ويحتمل ان يكون مال الشركة، وليس هناك دليل للخصم على انه مال الشركة. فلما اقول انه مال خاص أصدق لأن يدي عليه، لما أقول إن مال الشركة أصدق لأن يدي عليه. هذا هو الفروع الأولى. لو قال من في يده المال هو لي، قال الآخر هو مشترك، أو عكسه، يعني قال هو مشترك والآخر قال هو لي هو لك، صدق صاحب اليد بيمينه، بخلاف ما لو قال صاحب اليد يعني اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر بل هو مشترك، فإنه يصدق المنكر، منكر القسمة، يعني الآخر الذي ليس تحت يده المال. لماذا يصدق الآخر؟ قال لأن الأصل عدم القسمة، أصحاب مكان وبقاء مكان على مكان، ويصدق. انتهينا. فرع آخر، ويصدق في قوله صاحب اليد، ويصدق في قوله اشتريت هذا للشركة، ولو كان خاسرا، ولو دي غاية، نهاية في التصديق. ويصدق يعني صاحب اليد في قوله اشتريت هذا للشركة، لو تحت يده مال يحتمل أن يكون ماله الخاص، يحتمل أن يكون مال الشركة، فهو أعلم بما تحت يده، فإذا قال أنه اشتراه للشركة فهو للشركة. بس ده خسران، وانت تقول هذا حتى تنجي مالك الخاص وتنسب الخسارة الى الشركة، لا دليل على ذلك، لانه خلاص ده دام دخلنا في الشركة واذن كل منا للاخر في العمل، فالاصل ان الشريك يعمل لمصلحة الشركة، ولا ناخذ بالتهم ولا بالظنون. فاذا اتجر وخسر وادعى ان هذا هو مال الشركة وليس المال الخاص، يصدق. ويصدق في قوله اشتريت هذه للشركة ولو كان خاسرا، يعني رابحا كان أو خاسرا. وفي قوله، يعني يصدق في قوله اشتريته لنفسي ولو كان رابحا، المال الذي تحت يدي الآن هو مال الخاص وليس مال الشركة، بس ده مال رابح، وأنت لما وجدت أنه قد ربح هو مال الشركة، يعني مدعي الطرف الآخر يقول ده مال الشركة، وأنت لما وجدت أنه قد ربح ادعيت أنه مالك، أنه مالك الخاص، لا، بدم يدي عليه، فأنا مصدق فيما أقول ما دامت ليس هناك أي دلائل أخرى. يصدق في ذلك لأنه صاحب اليد ولا دليل آخر. قال لأنه أعرف بقصده، هو المال تحت يدي، هو أعرف بقصده، كيف يدعي الآخر عليه شيئا في نيته وقرارة صدره. ومحل هذه الفروع السابقة كلها تتكلم فيما لو كان قد استعمل المال الخاص بالشركة، ومحل كون يده يد أمانة ما لم يستعمل المال المشترك لنفسه. متى يكون ماله

لو قال له شريكه علفها في نظير ركوبها فهي إجارة فاسدة، علفها في نظير ركوبها ده شيء غير محدد، هيركبها قد ايه غير محدد، العلف قد ايه غير محدد، عدم تحديد الأجرة وعدم تحديد المنفعة هذا مما يفسد الإجارة. فإذا فسدت يعني الدابة فلا ضمان عليه إلا بالتقصير، لا ضمان عليه إلا بالتقصير. ولو باع أحد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير إذن شريكه صارا ضامنين. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، نؤجل الفرع دوت حتى تأتي الأخت اللي راحت تفتح المراوح. في حد ليه سؤال فيما سبق؟ الفرع الأخير سنقرأه مرة أخرى ونشرحه إن كنتم تحبون، لكن فيما سبق في أي سؤال فيما سبق؟ عندما قال أول فرع ولو قال من بيدي ارفع صوتك ولو قال من بيدي المال هو لي وقال آخر مشترك أو عكسه، قلت ذكرت العكس يعني يكون المال في يد في واحد من الطرف الآخر قال ولك والثاني قال مشترك، اللي تحت يده المال قال هو مشترك. العكس العكس السوء المفهوم أن هو قال هو لي والثاني قال هو مشترك. العكس أن يقول هو للشركة والشركة يقول هو لك. طب فين اللي تحت يده بقى؟ اللي تحت يده بيقول هو للشركة، أنا تحت يد المال، هذا المال بدعي أنه للشركة، شريكي بيقول لا ده بتاع ده مال خاص بي. وممكن كده ولا يقول أنا ليا يعني طب أقول المال بتاعك ليه؟ علشان خسران، عشان خسران. إذا لم يقيس أنت بتقولي ليه؟ أنا بشرح لك ليه؟ الدعوة بتيجي ليه؟ المال دوت بتاع مين؟ أنا بقول ده مش بتاع ده بتاع الشركة. تاني بيقولوا لا ده بتاعك انت، الخسارة اللي في المال دوت ده بتاعتك ده بتاعك انت. ده انا بصورلك عشان افهمك الدعوة بتيجي ليه. العكس العكس اللي هو ايه؟ العكس انا كان المال ليا فبتقول ده انا اللي تحت ايدي المال، يلا اهو انا بقول ده للشركة انت شريك، هتقول ايه؟ هتقول المال ده ليا الصورة الاولية، قلت الاولى مفهومه. ايوه انا عاوز اقول عكسها بالضبط. طب ما احنا بنقول العكس اهو، بقول اهو المال ده للشركه هو ده العكس. ليه ما يكونش عكس انت بدل بس الادوار فقط؟ ادوار ايه؟ اقول ايه؟ الثاني قال هذا لي والثاني قال الاول قال للشركه. اللي تحت يده المال هيقول ايه؟ هذا لي. يعني الاولى بيقول هذا لي مجرد يعني اقصد شريكين، الشريك الاول قال والشريك الثاني هو اللي يقول. طب بلاش شريكين، انا تحت يدي المال، يلا نصور طيب يلا نصور. الصورة الاولى هذا لي، انت تقول هذا للشركة وانت بالشريك تقول هذا للشركة. طيب تصدق ها؟ هيك تصدق الان. طب يلا الصورة الثانية بقى، انا هذا لي وانت تقول هذا للشركة، انت تقول هذا لي. انا اقول نفس الكلام بس مجرد تقول عشان ايه؟ ايه الدعوة؟ ايه الفايدة؟ لان لم يذكر حسن الاوراق حاجة. ازاي مالك انت تحت يدي انا؟ يا ابن الحلال انا اللي تحت ايدي حاجة من اتنين، مش ده المال تحت يدي؟ حاجة من اتنين، يا اما بتاع الشركة يا اما بتاعي، لكن ماله مالك؟ يا ابن الحلال هو كده ما تحتملش احتمال ثالث ولا احتمال تاني، المال دوت حاجة من اتنين لا ثالث لهما، يا اما ملكي يا اما ملك الشركة. خلاص في الصورة الاولى بقول هذا لي والشريك بيقول ده للشركة، الصورة الثانية العكس المحتمل الأخير المحتمل، أقول هذا للشركة والشريك بيقول لا هذا لك. ليه؟ أنا بصور لك بقى ليه بيدعي من الشركة، ليه بيدعي من الشركة؟ لأنه خسران. خلاص حد لي سؤال فيما سبق؟ ارفع صوتك لو تكرمت. ضعيف لي ضعيف ليه بس ليه ضعيف؟ ما هو يده يد أمانة، يد الأمانة أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو قصر، إذا اعتاد فرط يعني اعتاد أو قصر، ما فيش ضعف ولا حاجة. لأن إحنا لو تتبعنا الأمين وألزمناه يبقى لن يأخذ أحد مالا تحت يده، فموقفه مش ضعيف ولا حاجة. أي صورة؟ لأنه ادعى كان ممكن أن هو يروح القاضي يقول له تلف يا حضرة القاضي وخلاص يصدقه بيمينه، احلف يا فلان حلف، لكن ده ذهب القاضي وأظهر ما لم يكن واجبا عليه أن يظهره، قال تلف يا حضرة القاضي بحريق، حريق يا أيها الشهود، شهود القاضي بقى المعروفون، حد سمع منكم عن حريق في حي الجمالية؟ أبدا ما سمعناش. يكلف هو بشهود، هو الذي أظهر شيئا كان من المستند أن يكون دليلا، يعني يكتب في الصحف، يقال في نشرات الأخبار حصل لا قدر الله حريق في حي كذا، شيء مما لا يخفى. أما السرقات لا تكتب، ما أنا بتكلم على الجاري اللي هو الحريق. قواها ازاي بس؟ قواها ازاي؟ ايه؟ هو ذكره للسبب الجلي لتقوية الامانة؟ كيف تقوية الامانة؟ لاخر حيث ذكر سببا جليا لا لم يعرف هو ولا عمومه. كيف قوى الامانة بس؟ انا بستغرب جدا على هذا التعليل. كيف قوى الامانة؟ ازاي يعني؟ ذكر السبب يقوى الامانة ازاي؟ يد الأمانة مش معناه أنه هو راجل مؤتمن في العبارة الدارجة، يعني يد الأمانة يعني في الفقه بالصلاح، يعني لا يضمن إلا بالتفريط، أو مش معناه أنه هو راجل محترم. بس إيه قوة إزاي يعني؟ يعني إيه قوة؟ هي لا تقوى أصلا، لا تحتمل التقوية ولا تضيع. انت بتخلط بين المصطلحات الفقهيه، المصطلحات الفقهيه والاعراف. يعني انت بتقول ان هو لما راح للقاضي وقال له يا حضره القاضي ده انا ملتلف بحريق فقويت امانته. الامانه لا تقوى ولا تضعف يا اخي، لا تقوى ولا تضعف بهذه الطريقه. كان غير مطالب باظهار السبب، لكن لما اظهر سببا لا، القاضي ده لابد أن تفهمنا كيف يكون شيء يعم ويطم ويشيع ويزيع ثم لا يعرفه أحد. لا أحد بينا بقى، أنت تدعي أنه حصل شيء، البرج التجارة العالمي ضرب أمس، برج التجارة العالمي أعلى من أعلى بنايات العالم ضرب بالطائرة أمس، لم نسمع هذا لا في وكالات الانباء ولا في صحف ولا. هل تتصور ان برج التجاره العالمي انا بيقول كده انا مال الشركه كتلف في ايه؟ كان في برج التجاره العالمي. حصل ايه برج التجاره العالمي؟ ضربته الطياره. هل تتصور ان الطياره تضرب برج التجاره العالمي من غير ما يعرف في الاخبار؟ هو بيعمل كده، بيقول كده، بيقول في حريق وده مما يعم ويطم ويزيع ويشيع ومع ذلك لا يعرفه احد، فيطالبه القاضي ببينه، يقول له خلاص انا هصدقك، انا لم اسمع في الاخبار ولم اقرا هذا في الجرائد ولم ياتي احد من شهودي، انا شهود القاضي المعدلون يقولون لي ذلك، ومع ذلك انا ابقاء للعداله واحتراما لك هات لي انت شهد، هات لي انت اثنين شهداء عدول يشهدون انه قد حصل هذا الحريق فعلا وان مال الشركه كان فيها. فيأتي ببينة على حصول الحريق

اتضرب على حسن مبارك نار، هل ممكن ما يتعرفش الكلام دوت وهو بيتضرب عليه نار؟ أم مال الشركة تلف جاهز بالرصاصة في مال الشركة وتلف، فبيطلع كده بيروح القاضي بيقول له ده مال الشركة تلف أثناء اغتيال حسن مبارك. الله، طب حسن مبارك يغتيل من غير ما نعرف؟ ده شأن الجلاء. ادي بالظبط اللي بيحصل. ممكن نشك الحقيقة دي محتاجة لشهود بقى. شأن الجلاء ولا مش شأن الجلاء؟ الجلاء مش الصدق. شأن الجلاء ولا مش الجلاء؟ حاجة زي كده ظهر أصل فيها الظهور مش الخفاء زي السرقة. نكمل يا أخوانا. ترفع صوتك، الناس تفتكر المجتمع هو احنا هنقعد نجاوب الوقت ثلاث اشخاص لسؤال واحد. الاخ سال الاخ ما سمعوش، ارفع صوتك عشان الاخوات والاخوه يسمعوا. فيقبل الرد يعني الرد يترك انتو جعلنا ربحة وخسارة ازاي؟ رديت سلعة ناتج المعاملة دي حصل عني فوائد اخسارة ازاي؟ خلينا في السؤال الاول. طيب يقبل قوله في ان هذا المال ربح او يقبل قوله في انه خسر، يقبل قوله في انه قد رد هذا المال وانه ليس معه؟ رديت، يقول له فين فين السلعة اللي اشتريتها للشركة؟ قال له رديتها لصاحبها تاني. لا، السلعة مش عايز عينها. انا ليه ما بتكلمش عن ربح وخسارة؟ يقول له فين الكرات بتاع الشركة؟ بتاع الربح والخسارة دلوقتي وليس لي علاقة بالربح والخسارة. انا بقول له فين الخزنة بتاعة الشركة؟ قال له انا رديتها. ما بتكلمش دي افراد بغض النظر والله عن ربح وخسارة، بغض النظر النزاع مش في الربح والخساره. بيقول له انت ربحت ولا خسرت؟ قال له ربحت. صدق. انت خسرت ولا ربحت؟ قال له خسرت. صدق. بيقول له دي السلعه دي بتاعتك ولا بتاع ولا ديت انت رديتها للشركه؟ رديتها المال. افرض انا عندي مال، افرض الكراكه دي بتاعتي انا وبعتها للشركه او اشتريتها من الشركه، بيقول له انا رديتها عليا، قال لي الكراكه دي بتاعتي مش بتاعتي. دي بتاعت مين؟ لان احنا بنتخانق بنتنازع لنختصم أمام القاضي في عينية هذه الكراسة، في عينية هذا القلم، في عينية هذا الكتاب. ملك من؟ ما نتكلمش على ربحه، نتكلم على ملكية هذا. هل هو هل هو ترد إلى صاحبه ولا ده لازال ملك ملكا للشركة؟ ملوكا للشركة. المعنى هذا أن هو كشريك يتعامل فأمر أن هو يؤذن له ويعمل قد يعمل وقد لا يعمل. ودي اصول سنه زي ما ليه هو يقول في اصول. طيب الاصل الشركه ده باعه ولا ما باعوش؟ اشتراه. هل رده مره اخرى ولا ما ردوش؟ فبيقول لي انا رديته خلاص اتفضل. السؤال الثاني ايه؟ لأنه أقوى لو كان خصمان مصدق أو لا، لأنه أعرف الصدق. يعني أنا كده أوكلت الأمر إلى المصدق. لا لا يعني لا يلزم ذلك توثيق أي نوع من التوثيق. لا لا لا لا لا ما يلزمش أي توثيق، لأن لما عملنا الشركة مع بعض أعمل في مالي، هل مالي يحتاج إلى توثيق؟ بقيت أنتوا الاثنين تعملوا في مال انفسكما، بعد ما كنت بعمل في مال نفسي بقيت انت بتعمل في مالي وانت مصدق، لما دخلت معاك في الشركه خلاص انت قمت نائبا عني وكيل، والوكيل امين. لا لا يحتاج، لا يحتاج. خلاص يا سيدي انت لا تثق في هذا الرجل، لا تشاركه، وجدت انه يتلاعب ضد الشركه. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. طيب وصلنا الى قوله الفرع الاخير، ولو باع احد الشريكين نصيبه وسلم الدابة للمشتري من غير اذن شريكه، يعني في البيع من غير ان يأذن له شريكه في البيع، صارا ضامنين. ضمير التثنية يعود على مين؟ على المشتري والبائع. صارا ضامنين، ضامنين لمن؟ للشريك الثاني مش الثالث، هما اثنين بس. وقرار الضمان على من تلفت تحت يده، قرار الضمان على من تلفت تحت يده، يعني ايه هذا الكلام؟ معنى شريكان ألف وباء، باء شريك شريك، باء باع بدين من غير أن يأذن له ألف، صارا ضامنين، ضامنان. صارا ضامنين وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. يعني ما معنى هذا الكلام؟ هما شريكان، هما شريكان في الدابة، فباع احد الشريكين باع الدابة للثاني. انت هتحكي لي حكاية؟ ما هي مكتوبة على الطبورة. انا بقول يعني ايه الضمان يعني ايه؟ صار ضامنين وقرار الضمان على تحت يده. يعني أسامي وجيم أبنائي. نعم خط. الاثنين ضامنين فهما ضامنان. ضامنين لألف يضمنان له حقا لأن ألف وباء شريكان في دابة. يعني ألف له 50% وباء له 50%. باء باع لجيم من غير إذن ألف، من غير ما يأذن له ألف، فحقه أن يبيع نصيبه فقط. فباع الآن مال غيره بغير إذنه فتلفت. فألف يريد أن يطالب، يطالب من؟ يطالب باء ولا جيم؟ كلاهما ضامن، وقرار الضمان على من تلفت تحت يده. إذ نجم الدين نعم؟ بالشريك يعني ما أنهما ضامنان، يعني بالشريك أن يطلب من عنصري أو من عنصري الضامنان. يلا يلا بس واحدة ضامنان يعني لألف أن يطلب من أي يمكن هما. خلاص شكرا. ترجم العبارة الأخيرة. ولا قرار الضمان على من طريقة تنتيج بمعنى بمعنى أن الضامن باء باء وجيم نجم الدين باء وجيم ماشي باء وجيم باء تعرف تحت الباء ولكن الألف يعني الشريك هو يأخذ من ديم فليه يمكن أن يرجع على الباء لأن قرار الضمان على من تعرف تحت. طيب لو كان لو كان تعرف تحت جيم لا خلينا بس جيم هي اللي تحت تحت لو تعرف تحت جيم لو تعرف تحت جيم وألف طالب جيم يعني يلا نتصور بقى ألف له هما ضامنان وقرار الضمان على من تلفت تحت يده عبارتان لابد من فكهما. هما ضامنان يعني ايه؟ يعني لألف أن يطلب من أي منهما، يعني إذا ذهب لباء يقول له أعطني نصيبي من الدابة التي تلفت لا يكون متعديا، لا يقول له أخرج برا أتي لك بالشرطة لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي يجعل الحق لألف لأن له أن يطالبه لي لأنه ضامن. لو ذهب إلى جيم يطالبه لا يقول له جيم مالي ومالك أنا لم أخذ شيئا منك، لا يقول له جيم هذا لأنه ضامن لي لأنه اشترى شيئا بغير إذن صاحبه. أنا لما أشتري هذا القلم لابد أن أعرف أن هذا مملوك للبائع، فالآن جيم بيشتري من باء شيئا ليس مملوكا كله لباء فيطير ضامنا ما دامت قد تلفت يطير ضامنا. فلما يأتي ألف ويطالب جيم بالمال ليس من حق جيم أن يقول له لماذا تأتيني أنا لم أشتري شيئا منك ليس من حقي هذا، يبقى له أن يطالب باء والعلاقة بينهما واضحة أنه باع مصيب ألف بغير إذن، وله أن يطالب جيم لأنه قبل أن يشتري شيئا مملوكا لألف أو جزء شيء مملوكا لألف بغير أن يأذن. إذا له أن يطلب من أي منهما، يبقى ليس لأي منهما أن يعترض عليه في الطلب. طيب ذهب إلى باء قال له أعطني حقي الذي ضيعته علي، فباء أعطى احتمال من اثنين إما يعطيه وإما يقول له لا اذهب إلى جيم. لو أعطى انتهت المشكلة، لو قال له اذهب إلى جيم يأتي المشكلة. جيم إما يعطيه تنتهي المشكلة إما يقول له اذهب إلى باء. خلاص مرة أخرى ألف له أن يطالب باء وله أن يطالب جيم وليس لأي منهما أن يعترض. لو طالب باء إما أن يعطيه تنتهي المشكلة وإما أن يقول له خذ من جيم. جيم إما أن يعطيه تنتهي المشكلة وإما أن يقول له اذهب إلى باء. فيأتي السؤال حينتهي هذا السجال إمتى؟ باء يرميني على جيم وجيم يرميني على باء. قال قرار الضمان على من تلفت تحت يده يبقى لا يستطيع لا يستطيعان ان يرمي هذا الرجل المسلم الى الاخر، كل واحد يرمي الى الاخر بلا نهايه. متى تنتهي الامور وتستقر الامور؟ تنتهي تستقر الامور على من سلف تحت يديه. اذا كان السلف تحت يد باء خلاص يقول له لا ترميني الى جيم لانها سلفت تحت يدك. صحيح انا من حقي ان اطالب جيم، نفترض انها سلفت تحت يد باء، هو من حقي ان يطالب باء او جيم، وليس لاي منهما ان يعترض، حتى رغم انها سلفت تحت يد باء فله ان يذهب الى جيم ويطالبه، وممكن ان يعطيه جيم ثم يرجع على باء. لكن هو ذهب الى باء وطالبه، ليس من حق باء ان يقول له اذهب الى جيم اذا اصر ان ياخذ من باء. يعني اذا ذهب الى باء وقال له اذهب الى جيم ممكن يقول له هذا، لكن لو اصر ان يذهب ان يبقى وياخذ من باء من حقه. ليه؟ لان قرار الضمان على من تلف تحت يديه. لما ذهب الى باء وقال له اعطني حقي، فباء احتمال من الاثنين، اما يقول له اذهب الى جيم اما ان يعطيه، اعطاه وانتهت. قال له اذهب الى جيم، الف له احتمال من الاثنين، اما يستجيب له واما يطالبه ان يعطيه لان الدابه تلفت تحت يدي باء، لان قرار الضمان على من تلفت تحت يديه. فهمنا ولا اعيد؟ يلا نعملها تحت يدي جيم. وذهب الى باء، الدابه تلفت تحت يدي جيم، تلفت هنا. ذهب الى باء لانه من حقي ان يذهب الى اي منهما، ذهب الى باء اعطيني يا باء، فباء اما ان يعطيه فتنتهي المشكله واما ان يحيله على جيم، خذ من جيم. ذهب الى جيم، جيم اما ان يعطيه فتنتهي المشكله واما ان يقول له اذهب الى باء. قال له اذهب الى باء، ماذا يفعل الف؟ اما ان يذهب الى باء فعلا واما ان يصر ان ياخذ من جيم، وهذا حقه. ليه؟ لان قرار الضمان على من تلف تحت هذه. لو قال له لا انتقل منك الى باء وساخذ منك وانت ارجع على باء ولا افعل معه ما تشاء، من حقي. ليه؟ لان قرار الضمان على من تلف تحت يديه. ثاني باظت اتكسرت اتحرقت. لو واحد يعني لو ضربنا بالمثل العام يعني واحد اشترى اتحرقت باظت يعني مثل دلوقتي اتحرقت الف وباء شبكتين وجيم الدابه ماتت يعني جيم دفع حقها لباء ومات عنده ويدفع ثاني للي الف يدفع بعد كده يرجع على باء لانه اشترى شيئا لا يملكه باء، اشترى من باء ما لا يملكه. افترض انه يقول له يجيب له وثيقه من دي ملكه، ما جابوش الوثيقه دي فهو اهمل فيها او يعرف انها مشتركه بينهما فاهمل فدفع فيدفع لالف بعد كده يرجع على باء يقول له هات لي الفلوس التي اخذتها مني بغير وجه حق. مين هو؟ الف. يعني قرار الضمان على من تلف التحت يعني قرار الضمان على من تلف التحت بس كده الجمله بتقول اختل سمحت كلمه كده لو تخلف يعني عمليا لو يعني ده بلد قريبه الله يسترك يعني مستوى يعني دعوه المصدر المصدر يا اخي والناس دعوه الموضوع له ان يطلب من ايهما لكن لو احاله احدهما على الاخر قرار الضمان على من تلف التحت هو من القاضي اتعمل ليه؟ القاضي اتعمل ليه؟ يعني انت لما ترفع قضيه عشان تاخد حقك اذا رفعت دعوه الى القاضي فاخذت حقك حتى تصل لهذا الحق بتصرف على المحامي الاف الجنيهات وهو هنا معاك الخصم في القاهره والقاضي في القاهره في نفس المدينه اللي سمعت. في النهايه القاضي بيكبد الخصم تكاليف القضية. كل ده قضاء يا اخي الحبيب، كل ده قضاء، اللي على السبوره كل ده قضاء. ما تلفتش تحت يدي. هو شريكه اخطا وده اخطا، كلاهما مخطئ ولذلك كلاهما ضامن. خطأ الشريك ابدح. كلاهما مخطئ وليس هناك ما هو ابدح من الاخر. كيف تشتري ما تعرف انه ليس مملوكا للبائع؟ الضمان هنا ليس بنسب متفاوته بل بنسب متساويه. هذا مخطئ وهذا مخطئ، هذا متعدل وهذا متعدل. خلاص؟ ولكن أريد يصير على أن باء يصير على الوقت. يصير على إيه؟ على مصر على ايه؟ ان ياخذ من باء. طيب وبعدين لازم الحق يعني لان القرار الضمان على دي مش على باء. ان القرار الضمان على ما طريقه بمعنى بعدين باء يجي على دي يعني اخر لو رفض باء ان يدفع لا مش حقه هو ضامن اذا كانت تركه تحت يده ليس له ان يحيله على دين اذا احاله على دين ورفض الف ليس من حقه ان يحيله خلاص لابد ان يدفع انه ليس له قلت يا شيخ نجم الدين انه ليس له ان يمنعه من المطالبه ليس له ان يمنعه من المطالبه هو خصم في المطالبه عندما هو يجير فأنه هو يأثر من المطالبة عندما هو يجير على ذلك فأنه هو معنى الإنسان لا هو مش معترض هو بيقول أنا لا أدفع لكن لا يرد عليه يقول له أنت مش من حقك أن تطالبني أو من حقي أن تطالبني وسأدفع لك أو اذهب إلى دين لا ما اذهب على دين مش اعتراض لا ليس معترضا لا بغير اعتراض طيب وبحث هو تملكها نفسه بعد البحث طيب احنا قلنا مخطئ احنا قلنا هو ان هو مصيب هو مخطئ لكن جيم مخطئ ايضا لانه اشترى شيئا ليس مملوكا للبائع من غدا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا الحمد لله دعنا يا شيخ ان شاء الله المقصود الدراج الصغرى، ها؟